السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. الحقيقة النهاردة في بداية القول إن شاء الله، آمين يا رب، أحب أقول حاجة، لأنه بيحصل كتير أحيانا بعض المواقف، أنا يعني في استدراك كده خاص جدا، استدراك خاص جدا يعني، وعذر يعني، أرجو أن تقبلوا مني هذا العذر، لاني لا احسن التعامل مع هذه الشبكة العنكبوتية وهذا الانترنت، لا احسن التعامل معه، فعذرا ان كنت بتأخر عليكم احيانا او حاجة زي كده، فانا يعني لا احسن التعامل معه، حتى اني يعني، وده اعتذار خاص جدا، لا املك مثلا ايميل، ولا املك حاجة شخصية، حساب شخصي، ولا رابط شخصي، ولا معرف شخصي اطلاقا يعني. والحقيقة انا يعني اود ان اقول انه انا تعرضت هذا الاسبوع لبعض الافكار، فوجدت ان احنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم في سورة القصص، وكلامنا في استكمال سورة القصص هيعرضنا لموقف ارتباطه الواقعي في حياتنا ارتباط شديد جدا، شأنه شأن ايات القرآن كلها، وشأن ما نحن بصدد تدبره والعمل به ان شاء الله. الحقيقة أنا يعني لفت نظري أمر هام جدا جدا، مسألة الورع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كنا اتكلمنا فيها الدرس الماضي، وكان في يعني أخت من الأخوات كانت سألت على موضوع مشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئة العبد وكيفية الربط بينهم، وكنا اتكلمنا في الموضوع ده، فانا مش عارف اذا كانت هي سمعت اللي انا قلته ولا لا، فان كانت سمعت يعني فيبقى فهمت الفرق بين المشيئة اللي هي للعبد وما تشاءون الا ان يشاء الله. ايوه نعم، ده كان السؤال فعلا الاخير، فانا ايوه نعم حادث، فانا هقول يعني عشان اربط الامور ببعضها كده، فانا هقول هستقطع من الدرس بتاعنا 5 دقايق كده، هقول فيهم بعض المعلومات. احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر بعض المواقف، وهذا التقدير من الله سبحانه وتعالى قد يكون فيه اشارات لاشياء معينة او احداث معينة او علامات لاشياء معينة، ودي من الحاجات اللي انا شخصيا والناس على مدار التاريخ كانوا يستبشرون بمثل هذا. كمان يعني عرض علي موقف انه احد الناس، احد الشباب يعني اتعرض لموقف كان ممكن فيه ان هو شيء هو اراده وتمناه من الله سبحانه وتعالى، ولما تهيأت اسبابه واقدم عليه، لاحظ انه عشان يصل الى هذا الشيء كان لابد من ان هو يعني يتجاوز بعض التجاوزات، وان كان يعني الاخوة جميعا والفضلاء نصحوه بانه هو يجوز انه يعني اذا علت مصلحة عن الاخرى ان هو ياخد المصلحة الاعلى على المصلحة الاقل، او يدفع المفسدة الاعلى بالمفسدة الاقل. لكن هو لالتزامه بالورع الشديد فهو اثر ان هو ما يتجاوزش ابدا اطلاقا، وفي الحالة دي هيضطر يتنازل عما تمناه وعما اراده. فهو الحقيقة عمل كده واصر ان هو ما يتجاوزش ويأخذ بباب الورع في هذا الامر. ولما يعني سئل لما تفعل ذلك، وقد يعرض هذا الامل اللي لك او الامنية اللي لك قد يعرضها للهلاك او لعدم التحقيق، اجاب باني قد فوضت في الامر من يستطيع ان يهديني الى سواء السبيل. فانا تذكرت الايه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، اللي هي قول سيدنا موسى عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. وفعلا هو خد خطوات في هذا الاتجاه، وقال يا رب انا فوضت امري اليك، ان كان هذا الامر فيه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فيسره لي ويسرني له. وترك الامر بالكليه للحق سبحانه وتعالى يدبرها كيف يشاء، وكل ده حتى لا يقع في صغيرة من الصغائر تشكل بالنسبة إليه تجاوزا هو يعني اعتبره ليس من الورع، وإن كان مباحا وإن كان مباحا. ولذلك يعني هو قال ان هو اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر شيء فان هذا الشيء ان شاء الله سيكون، يعني شاء من شاء وابى من ابى. وان ربنا سبحانه وتعالى ادلة كتير جدا جدا لا تعد ولا تحصى على تيسير الامور باسباب وبغير اسباب. الحقيقة المؤثر في الموضوع هو موضوع الورع. احنا كنا اتكلمنا على حاجة قريبة من ذلك في الدرس الماضي، يعني ان كان فيه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يقدر شيء بهذه النية الطيبة، فان شاء الله تتحقق هذه النية ويجمع الله سبحانه وتعالى بين هذا الانسان وبين امنيته وما اراد ان شاء الله سبحانه وتعالى وقدر ان ذلك يحمل له الخير. الحقيقة هذا الورع، وقلت لك ان هذا التجاوز يعني باتفاق هو امر يعني مباح، يعني يجوز له ان يقع فيه ما دام ابتغاء المصلحة الاكبر قائم. فانظر لهذا يعني لهذا الرقي في الوسط الان وفي الزمن الان الذي نحيا فيه، ده امر هام جدا جدا، وده امر انا شخصيا بعتبر الامر ده يقيني. يعني مسألة ان انت تسعى في الامر ده امر طيب، سعيك امر طيب، لكن انا بقول انه يعني هو قالوا لي ان هو ده يقدح في السعي، يعني اللي انت عملته ده يقدح في السعي. انا قلت لا، هذا الامر لا يقدح في السعي اطلاقا، بل على العكس ده هو اعلى درجات السعي، هو ما يحدث من هذا الانسان دي اعلى درجات الايه السعي دي الحقيقة يعني. انا حبيت اقول لكم الشعور ده والاحساس ده علشان الانسان يقدر يبني فوقه ويبني عليه كل حاجة تتعلق بحياته الخاصة وحياة من حوله ايضا. فلا يمكن ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى يخزو الانسان او يحرم انسان او يحول بين انسان وبين هدف يعني هو راعى الله فيه وراعى الله سبحانه وتعالى فيه وراعى اوامر الله سبحانه وتعالى فيه ابدا، طالما ان هذا الامر يعلم الله سبحانه وتعالى ان فيه وان منه خيرا لهذا الانسان ورفعة شأن. انا شخصيا مؤمن بكده تماما، وبعتبر ده من اعلى انواع السعي اللي ممكن الانسان يقصد اليه ويتحرك ليه. من هذا الباب إن شاء الله ندلف إلى ما نود أن نتحدث فيه اليوم. شاء ربنا وقدر إن إحنا النهاردة بإذن الله يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لأنه دائما ما يرتبط المقطعين دول ببعض، وذلك لأن من أهم وأكبر درجات الإفساد في الأرض هي مسألة أن الإنسان يبخس إنسان حقه في شيء ما أيا كان هذا الشيء، يعني كان هذا الشيء وظيفة أو أي شيء مشابه، أو كما تقول أمة الله. فمثل هذا التصرف هو من أكبر الأمور التي تهد المجتمعات وتطيح بالحضارات والقيم، وهي يعني من أهم أسباب الإفساد والفساد في الأرض. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنها نهيا شديدا وتحريما شديدا. التفريط هنا حسب القدرة والاستطاعة. التفريط من أصحاب الحقوق التي ضاعت أو الناس الذين بخسوا حقهم، التفريط هنا حسب الاستطاعة. يعني إن كان مستطيع أن هو يدفع عن نفسه الأذى فلا بد أن يفعل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله، أرأيت إن أتاني رجل يريد أن يأخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت يا رسول الله إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار. فالمسألة حسب الاستطاعة، يعني حسب الاستطاعة. فالإنسان لابد أن يدفع عنه هذا الأذى حسب الاستطاعة. فمن كان مستطيعا فليفعل، ومن لم يكن فعليه الإنكار بقلبه، يعني لما استطع بيده فبلسانه ثم فبقلبه، ولا يسقط عنه الإنكار بقلب بحال. يعني هذا هو أدنى ما هو مطلوب من المسلم. ده الضابط في المسألة، ده الضابط في المسألة، سواء كنت أنت الذي بخس حقك أم شاهدت ذلك وحضرته فكان حقا عليك أن تنكر. فالحديث واضح، يعني الحديث واضح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان مأمور بالدفاع عن نفسه وأخذ حقه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يسقط عنه الإنكار بحال حتى إذا لم يستطع وصل إلى الإنكار بالقلب، وهذا هو أضعف الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. نعم، بسرعة كده أنا هقول نعم، وإن لم يأخذ حقه أبدا، وإن لم يأخذ حقه أبدا. أصل مسألة أخذ الحق دي مسألة حتى لو أنت سعيد فيها بيدك هي مسألة مقدرة من الله سبحانه وتعالى. إن أعانك الله سبحانه وتعالى ووفقك في ذلك أخذت حقك، وإن لم يرد الله لك توفيقا لم تأخذ حقك وإن سعيت فيها كل السعي. فالمسألة مرتبطة بتقوى الله سبحانه وتعالى، تفيض أمر الله سبحانه وتعالى والتزام الضوابط الشرعية فيها والورع فيها ما استطعت. فإن فعلت ذلك إن شاء الله تيقن من توفيق الله سبحانه وتعالى لك في ذلك. مسألة انك تاخد حقك بقى ولا ما تاخدوش دي مسألة ترجع تماما لتقدير الله سبحانه وتعالى. إن كنت صالحا ويرى الله سبحانه وتعالى ان في حصولك على هذا الحق نفع لك سيعطيك هذا الحق. اما ان كان افرض ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان في هذا الحق الذي بخس منك ضرر لك، أو مفسدة لك، وأراد الله سبحانه أن يصرف عنك هذه المفسدة، فلن يصل إليك ذلك الحق وإن أجرت كل الأجر على مجاهدتك فيه. ثم يعوضك الله سبحانه وتعالى بما يرى سبحانه وتعالى ويقدر أنه يحمل لك كل الخير، فيبدلك بدل الحق الذي ذهب منك حقا آخر يعطيه لك هبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده ومنه، يكون لك فيه خيرا ونفعا لم يتحقق ولن يتحقق بحقك الذي ضاع، والذي تصورت أنت أنك إذا لم تحصل عليه فقد يصيبك من وراء ذلك مفسدة ما أو ضررا ما. أظن ده واضح يعني. وفي كبارك فيه الأخت اللي سألتني عن وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، كان سألتني على مجموعة من الآيات، أنا قلت في إحدى الآيات اللي هي وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء، ده احتجاج بالقدر، هم بيحتجوا بالقدر يعني بيحتجوا بأن مشيئة الله مقدرة عليهم ولذلك لا ذنب لنا، يعني إن كفرنا فلا ذنب لنا إذ أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر كل شيء وكل شيء يخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى كما تقولون يا مسلمون. وهذا الاحتجاج بالقدر لا يجوز، لا يجوز للإنسان الاحتجاج بهذا القدر، هذا أمر منهي عنه وأمر غلط خطأ. ليه الأمر خطأ؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما أعلمنا أنه يقدر كل شيء ويؤمن بكل شيء، نعم جزاك الله خيرا، ويؤمن كل شيء للإنسان، فقد أرسل الرسل وفطر الإنسان على الحق وبين الإنسان الخير من الشر، وذلك كله لإقامة الدين وإقامة العدل في الأرض. فمسألة الاحتكاك بالقدر غير قائمة، يعني أنت لو قلت ربنا شاء لي أن أنا أكفر، طيب إذا كان الأمر كذلك فلما أرسل الرسل ولما فطرك على الحق ولما أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة تدفع دائما بالإنسان إلى الحق، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، يعني الفكرة من الأقدار المؤلمة والمصائب التي تصيب البشر هدفها الأساسي والوحيد هو رجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان ده الهدف من الأقدار المؤلمة فما بالك بما سوى ذلك وبما دون ذلك من الأقدار، يبقى الرب سبحانه وتعالى بيقدر جميع الأقدار دع الناس إليه عز وجل. وفي الحالة دي ما تقدرش بقى تقول إن هو قدر علي الكفر عشان كده أنا بديش ذنب، لا هو ما قدرش عليك الكفر إلا من خلال الإرادة الشرعية لله سبحانه وتعالى. انا مش واخد بالي في حاجة حصلت وانتم اذا كان حد يريد يسأل اي سؤال حتى لو في الطب مش مشكلة يعني. طيب على اي حال انا ارحب باي سؤال سواء كان في الدين او في الطب ما فيش مشكلة خالص. شفى الله الجميع. لا لا ليس ممكن بعد، لو تحبي بعد الدرس لو عايز تسألي أي سؤال ولا حتى في الطب مش أي مشكلة خالص. نعم إن شاء الله. للحق سبحانه وتعالى لكنا جميعا وللأخت التي سألت خصوصا، الحق سبحانه وتعالى له إرادة ومشيئة، مشيئة شرعية ومشيئة قدرية، فالآية أستأذن أختي صاحبة الأسئلة إنها تنزل لي الآيات تاني علشان أفرق لها بين الآيات وبعضها، وأقول لها بوضوح كده الفرق بينهم. جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. نعم، أنا قلت في آية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نعم دي في سورة الأنعام، اللي شبهها بالظبط اللي هي آية التخيير دي في سورة النحل اللي أنا قلتها من شوية، دي احتجاج بالقدر، اللي هي الآية الأخيرة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، دي آية الاحتجاج بالقدر، هم بيحتجوا بالقدر، ما دام ربنا شاء إن احنا نكفر خلاص يبقى احنا هنعمل إيه؟ احنا مش بالتالي ملوش الحق إنه يعذبنا يعني. بالتالي ملوش الحق إنه يعذبنا. احنا بنقول هنا إن لو كان ده صحيح ما كانش ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل البينات وبعت الملائكة بالكتب وأنزل الفرقان وميز بين الناس وأوضع في الإنسان الفطرة وأخذ على الناس العهد والميثاق، ثم بعد ذلك أقدار الله سبحانه وتعالى في الأرض كلها الهدف منها حاجة واحدة بس، هو رجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا أقام عليهم الحجة من كل باب حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا حجة لهم في هذا. طيب أين مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ مشيئة الله هنا هي المشيئة التي تنقسم إلى قسمين، قسم شرعي وقسم قدري. القسم الشرعي هي ان الله سبحانه وتعالى شاء بكل الناس الايمان، افهمي بقى الكلام ده كويس قوي، المشيئة الشرعية هي ان الله سبحانه وتعالى شاء من جميع الناس الايمان واراد لهم الخير ولا يريد لهم بهذه المشيئة الا الخير والا الايمان، ولذلك ارسل الرسل وانزل الكتب وجعل الاقدار بين الناس تدفعهم دفعا للايمان بالله سبحانه وتعالى، وإذا تاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى فرح الله سبحانه وتعالى به، وأظن حديث فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد كالذي تركته ناقته في الصحراء، الحديث مشهور، والله أشد فرحا بتوبة عبده من فرح هذا الرجل بعودة ناقته. فدي المشيئة الشرعية لله سبحانه وتعالى. أما المشيئة القدرية فهي أن بعض الناس يدخلون الجنة والبعض الآخر يدخلون النار، ودي المشيئة القدرية لله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بالمشيئة الشرعية أراد الكل على الإيمان، وبالمشيئة القدرية آمن بعضهم ولم يؤمن البعض الآخر. طيب إيه الفرق بين مشيئة يعني أنا هشرح لك الآيات بقى، هقول لك الأول الفرق بين مشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئة العبد. هل للعبد مشيئة؟ نعم للعبد مشيئة، وهذه المشيئة لا تخرج أبدا بحال عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن خلي بالك من النقطة دي بقى، ولكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك لا يقدح في حرية هذه المشيئة، وده أمر معجز لا يمكن تصوره وفهمه، زي حاجات كتير جدا انت مش ممكن تفهمها. زي ايه مثلا؟ يعني العبد له مشيئة، والمشيئة دي بتدور في منتهى الحرية في قمة الحرية، لكنها خضع تماما لمشيئة الله سبحانه وتعالى، بمعنى ان الانسان لا يشاء شيئا ابدا الا اذا شاءه الله قبل، إلا إذا شاء الله قدر. ولكن هذه المشيئة لله سبحانه وتعالى لا تقدح في حرية مشيئة الإنسان، يعني الإنسان مشيئته حرة ولكنها خاضعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. تقول لي إزاي أفهمها؟ إزاي أنت بعقلك اللي ربنا ادهولك في الدنيا ده مش هتقدر تفهمها كويس، يعني بعقلك اللي ربنا ادهولك في الدنيا ده مش هتقدر تفهم القصة دي كويس. طب إيه السر إن ربنا ما فهمها لكش كويس؟ علشان يظل الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمانا غيبيا، لانك لو فهمت دي بتتعمل ازاي هتعرف عن الله سبحانه وتعالى ما لم يرد الله سبحانه وتعالى ان يعرفك اياه. ليه؟ لكي يظل الايمان بالله سبحانه وتعالى غيبيا. وايه الحكمة؟ عشان يبقى ايمان صحيح، الذين يؤمنون بالغيب هو ده الايمان الصحيح، هو ده مدار الاختبار، هو ده مدار الابتلاء والاختبار عند الناس. طيب لو ربنا فهمك هيصبح الغيب شهادة، وفي الحالة دي كل الناس هتؤمن، لان مفيش حد هيرى الله مثلا. يعني سيدنا موسى لما قال ربنا ربي أرني أنظر إليك، ليه ربنا ما أتحلوش الفرصة دي؟ قال لن تراني. ليه؟ لأنك لو عندك القدرة البشرية أنك ترى الله سبحانه وتعالى خلاص يبقى ما عادش حد فيها يكفر. هل فيها إنسان ممكن يرى الله سبحانه وتعالى ويكفر بعد كده؟ مستحيل. إنما إيه اللي بيوقع الناس في الكفر؟ هو إنه مش مستكفي بالأدلة اللي ربنا نزلها له في الأرض عشان كده بيكفر لسه. إنما لو تحول الغيب إلى شهادة سيؤمن الجميع، وبالتالي سينتفي الاختبار والامتحان، ومش هيبقى فيه جنة ونار، لان كله هيدخل الجنة في الحالة دي، مش هيبقى فيه امتحان. انت امتحانك الحقيقي فين؟ اختبار مشيئتك الحقيقية فين؟ في ان تفضل بعض الاشياء خافية عليك عشان تؤمن بها من منطلق انها ايه؟ اشياء غيبية، وبالتالي الانسان لا يرى الله لان ده من الغيب، ما عندوش القدرة لذلك، لكن عنده ادلة كافية للايمان. عنده أدلة كافية تماما للإيمان، لكنها لا تحول الغيب إلى شهادة. خلي بالك بقى من الميزان الضابط ده، الأدلة الموجودة في الأرض والتي أتاحها الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والعلم به وكلامه دون صفات ذاته، دون الذات الإلهية، هو تماما ما يجعل الإنسان على الأرض ممتحن ومبتلى بالغيب دون الشهادة. يبقى هي الأدلة اللي موجودة على الأرض كافية تماما للإيمان، ولكنها لا تحول الغيب إلى شهادة. يبقى ده أمر هام جدا جدا، يعني ده لازم تفهم الميزان ده. يبقى ده الضابط في المسألة. طب ليه أنا ليه إرادة وليه ربنا سبحانه وتعالى له إرادة؟ ليه جعل لي إرادة وما كانش ما جعليش إرادة؟ لأنه لما جعل لك إرادة جعل العمل بتاعك قيمة. يعني ما دام ليك إرادة يبقى تتحاسب. أصل أنت لو مالكش إرادة هتتحاسب إزاي؟ افرض إن المشيئة كلها لله سبحانه وتعالى، يبقى عملك ملوش أي قيمة. يبقى كل ما تحب تعمل حاجة تقول يا رب يا رب يا رب وخلاص، وأنت عارف إن ربنا هو اللي هيحققك وأنت مالكش أي تحقيق، وأنت مش هتعمل حاجة، هتقعد في بيتك وخلاص. على كده يبقى أنت في النهاية هتتحاسب إزاي؟ يبقى عشان عملك يبقى له قيمة ويبقى في حساب عادل، لابد إن أنت يكون لك مشيئة حقيقية. يبقى ده سبب وجود مشيئة للإنسان. طب ومشيئة الله سبحانه وتعالى عشان تتحقق الأعمال القلبية والتوكل على الله والركون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو لم تعلم، لو أنت علمت أن الأمر كله إليك والمشيئة كلها لك، يبقى مش هيبقى في حاجة اسمها عمل قلبي للإنسان خالص. عمل قلبي ليه؟ مش في حاجة اسمها توكل ولا رضا ولا سعادة ولا إحسان ولا حب ولا المعاني القلبية اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، مش تبقى موجودة خالص بقى. لأن أنت إيه اللي هيخليك تركن إلى مشيئة الله وأنت تعلم أن ملوش مشيئة سبحانه وتعالى في هذا الأمر؟ فلا بد أن يكون مشيئة الإنسان موجودة لكنها تحت إرادة ومشيئة الله، ولا يتحقق منها شيء إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة كونها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى لا يقدح في حريتها الكاملة وسيطرتها الكاملة على اتخاذ القرار الذي تريده. يبقى ده ميزانه. طيب الحكاية دي لها شبيه في الدنيا؟ لها مسائل كثيرة ونظائر كثيرة. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يرزق العباد جميعا في نفس الوقت، في نفس الوقت. هل تقدر تقول لي كيف يرزق العباد كلها في وقت واحد؟ مسألة صعبة جدا. طب ربنا بيسمع دعاء الناس كلها في وقت واحد. ربنا سبحانه وتعالى يتتبع مثلا ورقة الشجر في مثلا في الهند مثلا، وفي نفس الوقت يتتبع حشرة صغيرة تبحث عن الرزق في جنوب أفريقيا في نفس اللحظة وفي نفس ذات الوقت. كيف يمكن هذا؟ بالتفكير العقلي وبالإحساس العقلي لا يمكن تصوره. يعني هذا أمر لا يمكن تصوره أبدا. يعني إزاي تتخيله؟ إزاي مش تعرف؟ طب كيف يدعو الناس جميعا ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني مليار مسلم مثلا بيدعو ربنا في نفس الوقت مثلا، واستجيب لكل واحد منه ويعطي كل سائل مسألته دون أن يطغى أمر على أمر. هل دي أمر متصور؟ طب تفهمه إزاي؟ ايه القدرة اللي ممكن تصور لك ان ده ممكن يتحقق؟ انت ما تعرفهاش، وبالتالي المسألة دي غيبية بالنسبة لك. فهي المسألة من هذا الباب، المسألة من هذا الباب، كون المشيئة الالهية هي المسيطرة على مشيئة الانسان رغم انها لا تقدح في حرية الانسان في الاختيار. هقولك على معلومة جميلة او ما تنساهاش ابدا. مشيئة الله سبحانه وتعالى هو ان يجعل للانسان مشيئة هو حر فيها تمام الحرية. يعني ربنا مشيئة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان أن يجعل له مشيئة. يعني ما تقول لي إيه مشيئة ربنا بينا؟ أقول لك مشيئته بيك أنه يجعل لك مشيئة حرة تختار بيها عشان تعرف تتحاسب. ويبقى الجمع بين المشيئتين هو ده الأمر المهم اللي لازم تعرفه. يبقى ده دي هي الضوابط بتاع المشيئتين. معلش أختي تاني تحط لي الآيات تاني علشان أرجع تاني أشرح لها الفرق بين الآية دي والآية دي. احنا خلصنا، انا عايزك ترد عليا بقى. يعني الايه ايه التخيير اللي هي سيقول الذين اشركوا اللي هي فيها الاحتجاج بالقدر، فهمتيها؟ جميل، هنطلع لفوق بقى. وما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الناس تخطئ بعض الأخطاء، هل أخطائهم دي، أخطاء الناس دي قهرا على الله سبحانه وتعالى أو قسرا على الله سبحانه وتعالى؟ يعني هم بيفعلوها رغما عن الله سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد ألا يفعلوها هل هم يعني برغم إرادة الله سبحانه يستطيعون أن يفعلوها؟ أبدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على أفعالهم دي، ولو شاء ربنا سبحانه وتعالى ما أوجدهم أصلا. يبقى لازم تفهم إن أفعالك المخالفة لله سبحانه وتعالى هي تحت سيطرة الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أنت، لو أنت اعتقدت إن أنت عشان بتعصي ربنا سبحانه وتعالى يبقى أنت أقوى منه أو أنت خارج عن سيطرته، فربنا بيفهمك إن ده مش صحيح. لأنه لو شاء ربنا أنت ما كنتش اتولدت أصلا، أنت ما كنتش اتوجدت أصلا. والدليل القطعي على المسألة دي دليل سهل جدا، الموت. الموت يعني لو أنت تقدر تعصي ربنا سبحانه وتعالى بمعنى ان انت تخرج عن سيطرته وارادته، فان كان هذا صحيحا فلتحيي نفسك بعد ممات، يعني احيي نفسك بعد ممات، او امنع نفسك من الموت ان شئت. يعني ان استطعت ان تمنع نفسك من الموت، فمن يقول هذا؟ يعني من يقول هذا الامر؟ يعني هم لو قالوا كده، اصل هم ايه ربنا بيقول لهم كده ليه؟ ربنا بيقول لهم لو شاء ربك ما فعلوه، لانهم هم بيعتقدوا انهم لما عصوا الله سبحانه وتعالى كانوا اقوى من الله سبحانه وتعالى، وكانت مشيئة الله لا قيمة لها، لا قيمة لمشيئة الله. ولو مشيئة ما كناش قدرنا نعصيه. يعني لو هو قوي صحيح زي ما بيقول وبيدعي، وانت بتدعي يا محمد في قرآنك وكتابك ان الله قادر على كل شيء وانه على كل شيء قدير، وان له الخلق والامر، لو انت بتدعي كده صحيح ما كناش عصينا. يعني شوف هما بيحتجوا بالاثنين، بيحتجوا بالقدر في واحدة وبيحتجوا على القدر بواحدة. السبب في الايات دي ايه؟ ان ربنا بيوريك اعتقاداتهم ومفاسدهم في التفكير. يعني ايه الافكار الفاسدة اللي بيتتبعوا بيها اهواءهم الشياطين؟ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون، في نفس السورة. طيب الامر الهام جدا ان هو ربنا سبحانه بيثبت لهم في الاية دي ان هم معصيتهم لله سبحانه وتعالى لا تعود إلا عليهم، إذ لو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يعصوا لن يعصوا، ولو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يكونوا أصلا موجودين في الدنيا لفعل سبحانه وتعالى. فذرهم وما يفترون، يعني اتركهم لي، يعني لا تجادلهم في مثل هذا، لأن الجدال في مثل هذا لن يعطي معهم نتيجة، لأنهم لا يجادلون عن اقتناع ولكنهم يجادلون عن جحود. يعني ما يفعلون هو مجرد جحود، اللي هو مجرد جدل باللسان لإرهاق الناس وإتعاب الناس وصرف الناس عن الواجب والعمل. لكن لو دخلت جواهم هتلاقي ان هم يعني الكلام اللي انا بقوله ده واصل تماما، ما فيش اي مشاكل فيه خالص. كيف احتجوا؟ لا، هم احيانا احتجوا بالقدر واحيانا احتجوا على القدر. يعني لما تقع منهم المسائل موقع لا يستطيعون ما هو الاحتجاج بالقدر، كأني اقول لك طب وانا نزلت لك القرآن ليه؟ وانا بعت لك رسول ليه؟ طب وانا اذيتك هنا ليه؟ طب وانا اديتك هنا ليه؟ ساعتها مش هتقدر تحتج بالقدر، تقوم تحتج على القدر، تقول طب انا عصيت ربنا هنا، يبقى انا عصيته ليه بقى؟ يبقى هو مش قادر علي. يبقى هو بيحتج في الموقف اللي ما يقدرش فيه انه يحتج بالقدر يحتج على القدر، والموقف اللي ما يقدرش فيه انه يحتج على القدر يحتج بالقدر، طالما عنده الفرصة للاحتجاج والجحود على الله سبحانه وتعالى. وده شأن المشركين في العالم كله في التاريخ كله، ولا زال الملحدون الى اليوم يستخدمون هذه الاساليب. فربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا كيفية الرد على هذه الاساليب. معلش حط لي برضو الايتين التانية لان انا مش شايفهم. ولو شاء ربك ما فعل، نعم، ولو انت حط ايه مرتين، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، احنا قلناها فصلنا الفرق بينهم. وما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. نعم، التكرار ربنا سبحانه وتعالى هنا بيخبر عن امر غيبي، يعني بيخبر عن امر غيبي، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوهم الى الله مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، فهم كل مرة يطلبوا حاجة اكبر. مرة يقولوا له طب هات دليل على ده، ولما يجيب دليل يقولوا طب هات دليل على ده، طب لما يجيب دليل زي موسى كده. يعني سيدنا موسى لما قال لفرعون اولو جئتك بشيء مبين، يعني بعد كل الكلام اللي انا قلته ده مش نافع معك؟ فقال اه مش نافع. قال اولو جئتك بشيء مبين، طب انا هجيب لك بقى علامة ما تقدرش تطالبها. حتى بعد ما جاب له العلامة قال ان هذا لساحر عليم، قال ان هذا لساحر، حتى دي رفضها. فكل ما ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لهم حاجة يوم ينتقل لسؤال أكبر. يثبت يعني يضحض لهم هذا السؤال الأكبر فينتقلوا إلى ما هو أكبر. فيقول الله سبحانه وتعالى بقى إيه؟ إنهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني أنت هم آخر ما طلبوا إيه بقى؟ آية من السماء بقى، يعني طلبوا آية من السماء، يعني طلبوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، هذه آية احنا عايزينها، فأسقط علينا كسفا من السماء، طلبوا كده. وإذ قالوا لهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فربنا يقول إيه بقى من نفس الباب ده بقى يا أختي بقى؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فهذه الآية، يبقى هذه الآية، يبقى كأن ربنا بيقول إيه؟ كل دليل أنا قدمته قبل كده واضح ولا يقبل الجدل، ولو كان عندهم ذرة من قلب حاضر وقلب صحيح لآمنوا واقتنعوا، ولكن المسألة ليست في الإيمان والاقتناع، المسألة في الجحد، في الجحود وجحد الحق ورفض الحق والمجادلة بالباطل، هي المسألة كده بس. علشان كده لو حتى نزلت لهم الملائكة لن يؤمنوا. ليه لن يؤمنوا؟ لأن المسألة مش مسألة حجة. يعني شوف لما انت تكوني بتكلميني كده مثلا زي يعني نعم لا يفقهون ولا يعقلون، زي ما بتقول كده، ايه الموضوع؟ يعني لو انت بتقولي لي قصة معينة فبتقولي لي مثلا ايه، انا هثبت لك ان الحق في الامر الفلاني، فانا بقول لك لا الحق مش في الامر الفلاني، قلت لي طب هديك دليل، قلت لك لو جبت 100 دليل انا مش هقتنع. يبقى في الحالة دي الادلة بالنسبة لي ملهاش معنى، الأدلة بالنسبة لي ملهاش معنى، يبقى هو مش محتاج دليل، لأن الأدلة اللي سيقت له أدلة كافية جدا لإقناع أي ملحد أو أي مجرم بوجود الله سبحانه وتعالى وبالإيمان بالرسل وبالكتب. لكن هو رفض الدليل ورا دليل حتى تبين تماما أن المسألة ليست مسألة حجة ولا إقامة دليل ولا اقتناع، المسألة مش مسألة اقتناع خالص. المسألة لأن لو مسألة اقتناع كان اقتنع من زمان، الأدلة اللي سيقت كافية جدا وقوية جدا وظاهرة جدا. فهو المسألة مسألة جحود فقط بالنسبة له، ان هو يجحد الدليل علشان يحطك في موقف جدل، ومن موقف الجدل ده يطلعك منه الموقف جدل تاني فيصرفك عن اللي انت فيه ويتهمك اي اتهامات فيسيبك تدافع عن نفسك ويضيع الوقت وتتأثر الرسالة. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، إيه اللي يحصل؟ ما كانوا ليؤمنوا. ليه؟ لأن ربنا يقول ولكن أكثرهم يجهلون. الجهل بتاعهم في أنهم أرادوا فقط الجدل لم يريدوا دليلا. وتعرف لو هم أرادوا دليلا وكانوا هيؤمنوا به كان ربنا نزل لهم الملائكة. يعني لو أرادوا دليلا، لو هم فعلا يريدون دليلا من هذا النوع وذلك حق لأنزل الله سبحانه وتعالى إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. نعم يبقى دي الآية. معلش بقى حطي لي برضو الآيات تاني كده. تمام دي آخر مرة خلاص، مش هتعبك تاني بقى. خلاص يما هما دي مجموعة الآيات. يبقى هو ده الفرق بين الآيات دي وبعضها وترتيبها، وهو ده الفرق بين المشيئة القدرية والمشيئة الشرعية، وهو ده الفرق بين مشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئة العبد وموقفهم من بعض واحتواء الأولى على الثانية، والسبب في أن ربنا سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئة وللإنسان مشيئة والعلاقة بينهم والضوابط والميزان فيها. أرجو أن الكلام يكون واضح جدا، كان هذا مهم جدا، يعني السؤال ده مهم جدا جدا، ومن الحاجات المهمة قوي أن المسلم يبقى عارفها وفهمها علشان يبقى علمه عن الله سبحانه وتعالى صحيح. لو في اي تعليق على الكلام ده او سؤال او تفصيلة او بتاع نكملها عشان لو نحب نخلص منها قبل ما ندخل في الآية بتاعتنا، لان ده موضوع مهم فعلا. يعني نعم يعني يعني كتير كتير قوي اللي انت اذا وصلت للمرحلة اللي قدمت فيها الدليل الذي لا يقبل الرد، يعني هناك أدلة لا تقبل الرد، اذا قدمت هذه الأدلة التي تقبل الرد واعترض عليها ايضا، فاعلم ان من يجادلك هو يجادل فقط لصرفك عما تعتقد فقط. جميل، أنا أحسبك كذلك يعني. طيب ننتقل بقى احنا كنا وصلنا ان شاء الله قول الحق سبحانه وتعالى في سورة القصص: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الحقيقة قول الحق سبحانه وتعالى قال رب نجني من القوم الظالمين، يعني هو البداية والمبادرة بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى عند أي أزمة. يعني عند الأزمة أول شيء المفروض أن أنت تعمله هو أنك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا تبحث عن الحلول بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. أول ما تفعل ابحث عن موقفك من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه الموقف اللي أنت فيه أنت ما وقعت فيه إلا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، إلا لحكمة من الله سبحانه وتعالى. فتبين هذه الحكمة هو أهم أسباب النصرة وخروجك من الأزمة. يعني أنت لو وقعت في أي مشكلة مهما كانت هذه المشكلة، هذه المشكلة التي وقعت فيها أنت ما وقعت فيها إلا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولابد أن الحكمة تتحقق يعني تؤتي أكلها. فلذلك إذا أنت لجأت إلى الله سبحانه الأول ما تلجأ، فيبقى ده معناه أنك بتحل القضية من مهدها، يعني من مربطها يعني. أما اعتمادك على الناس فده هيخليك تدور في فلك هذه القضية غير خارج منها، يعني لأنها هي ما أتت إلا لهدف وسبب، ولو خرجت منها حتى خروج أذن ربنا فيه فده سيفقدك الحكمة منها، وتتعرض لأخرى حتى تحقق الهدف والحكمة. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أو في أول يعني بادئ ذي بدء عند الوقوع في أي أزمة هو الحل الصحيح والترتيب الصحيح للخروج من أي أزمة وأي مشكلة. نعم، لا انا في فرق اختي مها من اللي انا بقوله عن ما فيش غير الله والبنات والملجأ. انا يعني ايه انا اقصد ايه انا اقصد اجعل ربنا سبحانه وتعالى هو الاول، اجعله هو الاول. يعني طبعا ما فيش شك ان ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى هو الملاذ والملجأ، دي ما فيش فيها شك. لكن عايز اضيف حتة على الجزء ده، هو ان عند الازمه اجعل ربنا سبحانه وتعالى اول الملجوء اليهم واول المسؤولين، اجعله اولهم على الاطلاق. لان يعني انا ده يوضح ايه، ان لو لجأت الى الله سبحانه وتعالى مش هتعدم الوسيله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيدلك على اسباب الخلاص وييسر لك اسباب الخلاص، لانه احيانا بتتفتح ابواب تشبه ابواب الخلاص وهي من ابواب الشيطان. يعني عند الأزمة إذا توجهت إلى غير الله سبحانه وتعالى قد يفتح لك بابا من الشيطان، وهذا الباب إذا سرت فيه لم تصل إلى النتيجة المرجوة وإن تحقق خروجك من الأزمة. يعني قد تخرج من الأزمة ولكنك تقع في ما هو أسوأ من الأزمة دي. ليه؟ لأن اتفتح لك أبواب للشيطان. مش كل طريق اتفتح لك لحل أزمة هو سبيل صحيح، إنما اتباع السبيل الصحيح الطريق الصحيح هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أولا، فيفتح لك الله سبحانه وتعالى طرقا صحيحة هي سبل الحق إذا سرت في هذه السبل انحلت المشاكل وتحققت الحكمة المرجوة من الأمر. نعم. الآن نجني من القوم الظالمين. طبعا احنا كنا اتكلمنا في نجني وأنجني. لماذا هو يقول نجني ولم يقل أنجني؟ لتحقيق الاستمرار، يعني يا رب أدم علي إن جاءك لي، يعني يا رب نجني وأدم علي هذه النجاة في كل حال ومن كل ظالم وفي كل وقت، يعني عموم الإنجاء واستمراره، وكأنه بيطلب الحال ده من الله سبحانه وتعالى. يا رب اجعل علاقتي بيك علاقة من ينجي من يحب، اللي هو دوام الايه؟ الانجاء والمتابعة في هذه النجاة على كل وجه وعلى كل حال. نجني من القوم الظالمين، هي فيها عمق شديد، يعني هو ما قالش انجني، يعني لو سيدنا موسى كان يقصد النجاة من مجرد يعني فرعون وقومه، وانه يتحقق ذلك له بخصوص الموقف الذي اتهم فيه، يجوز كان قال انجني، لكن موسى يقصد ما هو اعمق من ذلك، يعني والله تعالى اعلى واعلم. هو يقصد دوام نعمة الله سبحانه وتعالى باستمرار الانجاء لموسى في كل حال وفي كل طريق وفي كل سبيل هو مقدم عليه. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نجيني من القوم الظالمين، من القوم الظالمين، لاحظ القوم الظالمين، كلمة القوم أي الذين اجتمعوا، هم المجموعة من الناس، والمقصود بها الذين اجتمعوا على ظلم، أو الذين اجتمعوا على ظلم الناس، أو اجتمعوا على عموم الظلم، يعني مش لازم ظلمي أنا أو ظلم ناس تانيين، إنما عموم الظلم ده شأنهم، فاجتمعوا على ذلك. يعني هو لا يقصد إنسان بعينه، لكن يقصد قوم اجتمعوا ساعدوا بعض على هذا الظلم، وده أمر هام جدا، يعني لأن الظالم لوحده ضعيف، لكن إذا استعان بظلم آخرين بدأت لهم بقى مصادر القوة، وعم الظلم وانتشر حتى يكاد يكون دفع هذا الظلم أمر عسير جدا جدا وصعب جدا. وكل ما الناس تهاونت في أمر الظلم كل ما ازداد الظلم وتعمق وتعملق. عشان كده يجب دفع أسباب الظلم أولا بأول، وتهيئة جو صالح في كل المجتمعات يمنع من تكوين فئة الظالمين، وذلك درءا لإيه؟ لتكاثرهم، ومن ثم تجمعهم على ما يظلمون به. خلي بالك الكلام ده مهم قوي، الكلام ده مهم قوي. طيب ايه معنى نجيني من القوم الظالمين؟ نجيني من القوم الظالمين معناها ايه؟ يعني هو يقصد ايه؟ ان هم ما يضرهوش مثلا، ولا ما يقعش ضرر في ماله او في اهله او في بيته، او ايه المقصود؟ هو مقصود حاجات كتير، يعني لما قلنا نجيني من القوم الظالمين القصد بتاعها يحمل على اشياء كتير جدا، منها واحدة انقذني ماشي، احفظني ماشي، ولو ان احفظني ما تحملش معنى نجني، عارفة ليه؟ ما بقى لانه احفظني دي على العموم، ده امر على العموم، لكن نجني يعني في ورطة، في ورطة وفي مشكلة وانا اريد ان اخرج منها، ممكن لا تمكنهم مني، ممكن تحمل على هذا. طيب هي تحمل على حاجات تانية كمان، منها بقى تعال نعد كده، ايه معنى الانجاء من القوم الظالمين. واحد، الا يتسلطوا علي بضرر، اللي هو اللي انت قلتيه، اللي هو لا تمكنهم مني، واللي قالته الاخت الجزائريه انقذني، يبقى دي الاولى، الا يتسلطوا علي بضرر. في حاجه تانية فيه، التانية هي الا اشاركهم في ظلم. ما هو ده انجاء، ما هو انت لو ربنا نجاك من ان تفعل فعل الظالمين، ده انجاء لك من الظلم. خلي بالك ده امر هام جدا، دي من الحاجات بقى الخفيه في المعاني، من خفاء المعاني. طيب في حاجه ثالثه غير كده، اختي ام سلمة كتبت الا يتسلطوا على الدار، الثانيه الا اشاركهم في ظلم، ان شئت ان تكتبي. نعم، ثلاثه، ألا أتعلم منهم ظلما، ما يبقوش معلمين ليا وأساتذة ليا وقدوة ليا وآية أنظر إليها وأعتبرها أسوة. الرابعة وهي هامة جدا جدا، ألا أرضى منهم بظلم. يبقى ألا أرضى منهم بظلم، نعم، يبقى هم الأربعة دول، جزاك الله خيرا إنك كتبتيهم. يبقى ده معنى الإنجاء من القوم الظالمين، خصوصا بقى الأخيرة دي، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يعني اللي ينكر الظلم برئ، واللي يكره الظلم بقلبه لأنه لا يستطيع أن ينكر، خايف مثلا، فقد سلم، ولكن مين بقى اللي عليه الوزر؟ من رضي وتابع، اللي رضى بظلم الظالمين ثم تابع عليه، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم علشان كده انت عارف زواج سيدنا موسى بعد كده من احدى الفتاتين اولاد سيدنا شعيب، كما يقول اغلب المفسرين، يعني نوع من الحماية من الظلم، لانه لما تخلص من القوم الظالمين، خلي بالك كل اللي حصل بعد كده يؤكد الاربعة دول، يعني الا تسلطوا علي بضرر قد نجا منهم موسى فعلا، فلم يلحقوه بضرر، لم يستطيعوا ان يقتلوه. طيب ألا يشاركهم في ظلم، موسى كان عرضة للوحي بعد كده، والتقى الصالحين كسيدنا شعيب فلم يشارك المجرمين، لم يتعلم منهم ظلما لأنه صلى الله عليه وسلم أقام فترة طويلة جدا في بيت طيب، هو بيت نبي، وعاش مع أهله فترة يقال أنها 10 سنوات ويقال أكثر من ذلك، وده يشير الى انه بدأ يتعلم من الشيخ الكبير سيدنا شعيب بعض الاشياء التي من شأنها ان يعني تقوم الانسان على القدوة الصحيحة والاسوة السليمة. مسألة عدم الرضا بالظلم دي مسألة لاحظناها في سيدنا موسى من اول السورة، يعني من اول ما احنا تكلمنا في اول السورة، كل المواقف اللي مر بها سيدنا موسى كانت تشير الى انه لا يرضى الظلم، ودي مسألة استمرت معاه بعد كده حتى في علاقته مع بني اسرائيل وكلامه مع فرعون حينما ارسل الى فرعون. فتجد ان وبالمعنى ده تعلم ان ربنا سبحانه وتعالى استجاب لسيدنا موسى استجابة كبيرة جدا. ارجع تاني اقول لك بقى حاجة مهمة قوي، انت عرفت كنت انا بكلمك من شوية على اذا الانسان تمنى امنية او ربنا سبحانه وتعالى اعطاها علامة من العلامات لتحقيق امر معين من الامور، وهو اراد جانب الورع في المسألة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اراد جانب الورع في المسألة، ولم يقبل بأي تجاوزات إطلاقا، فكان هذا يشبه دعاء سيدنا موسى في هذا الأمر، يعني هو باختصار، هو باختصار عشان تعرف هي قريبة جدا، عشان كده أنا بحب أمثل لها. يعني هو رأى أن فتاة من الفتيات ذات دين، يعني إذا الإنسان رأى فتاة ذات دين وأراد أن يعني يطلبها لدينها، واستخار الله في ذلك، ثم حال بينهما أمر، تجاوز هذا الأمر قد يكون في بعض المخالفات، فهو فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب، إن كان هذا الأمر فيه خير فاقدره لي، وأنا على يقين أنك ستقدر لي هذا الخير إن كان ذلك خيرا، وذلك حتى لا يقع في هذه المخالفات، وإن كانت هذه المخالفات من الفعل المباح. تجد إيه؟ تجد إن هو استقى هذا المعنى من هذا الدعاء. يعني هذا الدعاء رغم انه دعاء مش صريح في هذا الامر، الا انه له معنى واضح جدا. يعني اذا الدعاء مش صريح في هذا الامر، ان ربنا يسر بي لقاء سيدنا شعيب وزواج سيدنا موسى بعد كده. لذلك يعني انا اشير الى مسألة الورع والتقوى للمرة التانية في هذه المسألة، ودي مسألة ما يجبش انها تحمل على التخاذل مثلا او عدم الاهتمام اطلاقا، انما دي مسألة تحمل على التقوى والورع وطلب رضا الله سبحانه وتعالى في كل حال وبكل طريق، ويقين وثقة في وعد الله. مش عارف الكلام اللي اقوله مفهوم ولا لذلك انا اتوقع ان هو يعني من فعل ذلك، ان الله سبحانه وتعالى سيجمع بينه وبين من ارادها ان شاء الله، ان هذه الفتاة صاحبة الدين، خصوصا انه يعني هو لما اراد انه يستشيرني يعني في هذا الامر، يعني اكبرت فيه هذا الفعل الحقيقة. المسألة دي بتحصل من النساء كتير، يعني كثير من النساء يتوكلن على الله مثل هذا التوكل وهذه الاستخارة في أمور الزواج، إنما قلة من الشباب من يفعل ذلك. يعني الشاب إن أراد أن يتزوج امرأة مثلا، توجه بكل طاقة وبكل قوة وبدأ يعمل في هذا الأمر ويجتهد فيه حتى يصل إلى ما يريد. يعني قلة قليلة من الشباب هي من تتجنب مجرد الشبهة، مجرد الاشتباه في الامر، وتتركه الى الله سبحانه وتعالى رغم يعني رغبته الشديدة في ان يتم هذا الزواج مثلا. فلذلك يعني ده امر هام جدا جدا يعني، وانا المح ذلك بوضوح جدا في الايات، يعني المح ذلك بوضوح جدا في الايات، وفي الايات منحة لذلك. في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تدفعه عن ظلمه، أو أن تمنعه من ظلمه. ربنا سبحانه وتعالى قال: نجني من القوم الظالمين، وقال قبل ذلك: فلن أكون ظهيرا للمجرمين. طب ليه اختصاص المقولة الأولى بالمجرمين واختصاص الثانية بالظالمين؟ في هنا علامات استفهام. يعني علامات الاستخارة. طيب أنا هأجل الإجابة على السؤال ده، كيف يمكن أن رؤية علامات الاستخارة، هأجل السؤال ده لغاية ما ندخل بس في الآية اللي بعديها، علشان هي فيها ونتكلم فيها إن شاء الله. فلان أكون ظهيرا للمجرمين، ما قالش فلان أكون ظهيرا للظالمين، وهنا قال نجيني من القوم الظالمين. مها بتقول من داخل القرية يوجد مجرمين. أنا عايز أقول الاسم يعني التوصيف، لماذا قال مجرمين ولماذا قال ظالمين؟ الحقيقة إن لن أكون ظهيرا للمجرمين، تشعر إن المجرم يحتاج إلى ظهير، يعني لن أكون ظهيرا للمجرمين ده معناه إن المجرمين يحتاجون إلى ظهراء، وده واضح، يعني المجرم لتنفيذ إجرامه يحتاج إلى ظهير، نعم احتياج إلى ظهير. أما الظالم فقد يقع الظلم من الإنسان بمفرده لا يحتاج فيها لمعونة أحد، يعني ممكن للظالم أن يكون ظالما بمفرده، وكثيرا ما نجد مثلا أزواج ظالمون وزوجات ظالمات، نجد ابن ظالم، نجد إنسان ظالم لنفسه، فهذا لا يحتاج إلى عون إلا عون الشيطان طبعا. فلذلك الظهير مرتبطة بالمجرمين، ما ينفعش تقول فيها ظالمين. طيب هنا انت قلت نجني من القوم الظالمين، ليه ما قلتش نجني من القوم المجرمين؟ يعني فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. عارف ليه؟ هقولك على معنى جميل قوي قوي يعني. طب اسيبك تفكر شوية. عانى من ظلمهم الشيء الكثير، يعني ده كلام طيب، ده كلام طيب اشكرك جدا عليه. ظهير مرتبطة بالمجرمين، نعم نعم، لان المجرم يحتاج الى ظهير، يحتاج الى ظهير ليتم اجرامه، يحتاج الى ظهير. القرية نفسها بها ظلمين، نعم صحيح. انا هقولك على معنى جميل قوي. سيدنا موسى يقول رب نجيني من القوم الظالمين، وكأن سيدنا موسى لو قال نجيني من المجرمين، هو ايه اللي انت تخافه من المجرمين؟ ايه اللي ممكن انت تخاف عليه من المجرمين؟ تخاف عليه ان يقع اجرامهم عليك، يعني تخاف ضرر على نفسك، اللي هي النقطة الاولانية اللي احنا اتكلمنا فيها. الاخت ام سلمة كتبت الاربعة، اولهم الا يتسلطوا علي بضرر، واحنا قلنا المجرم الخوف منه في انه ينالك بسوء او باجرام، وبالتالي لو سيدنا موسى قال نجني من القوم المجرمين كأنه بيدعو بأنه ينجو النجاة التي تخلو من الضرر الذي ممكن أن يلحق به فقط. إنما لما قال من الظالمين كأنه بيحصن نفسه من أن يشاركهم في ظلم، أو أن يتعلم منهم ظلما، أو أن يرضى بظلمهم. يبقى هنا المسألة فيها قيمة معنوية بالإضافة للهدف المادي وهو حماية نفسه من الضرر. يبقى لو قال مجرمين، لو قال نجني من القوم عرفنا الأولانية، الثانية لو قال نجني من القوم المجرمين يبقى كأنه بيسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه الضرر المادي اللي هو الإجرام الذي يقع من المجرمين، لأن المجرم لا ينتظر منه إلا الإجرام، إنما الظالم ينتظر منه الضرر وينتظر منه الظلم وتعليم الظلم والضغط على الإنسان حتى يرضى بظلمهم ويمكن تنتقل عدوى الظلم إليه. فهو نعم كأنه يقول اللهم أخرجني من هذه القرية الظالم أهلها. نعم صحيح، جميل، جزاك الله خيرا. يبقى الظلم هنا هو خايف على نفسه من أن يكون ظالم، أو أنه يرضى بظلم الظالمين، أو أنه يشارك في هذا الظلم فضلا عن الضرر اللي يقع عليه من الظالمين. يبقى هنا قيمة الظالمين فيها أربع معاني إضافية بخلاف المجرمين اللي كانت تحمل معنى أنه خايف على نفسه من الضرر المادي فقط، وده عمق في الدعاء وعمق في المعنى. واضح يا جماعة؟ نعم هذا شأنه، هذا شأن الأنبياء والمرسلين، يتحدثون مع الله سبحانه وتعالى وقليل التحدث مع الناس، يأنسون بالله سبحانه وتعالى ويستوحشون من الناس. طيب يبقى ده أمر هام أنا عايزك تنتبه إليه. انا كنت بفكر انا يعني هاخد وقت مستقطع كده، ايه ثواني هقول لكم فيه على شوية حاجات كده. الحقيقة انا في تعرضي لبعض ايات القرآن وجدت ان في بعض الفهم قد يرتبط ببيئة الانسان. يعني ربنا نجيني من القوم الظالمين، هنا الظلم اللي بيقع من القوم دول اللي هم في مصر هل يختلف عن تصرف الظالمين في مدين مثلا؟ هل يختلف عن تصرف الظالمين في بقية مدن بني إسرائيل؟ هل يختلف عن تصرف الظالمين في اليمن؟ يعني هل في العالم كله هل أحوال الناس تتشابه؟ والله في منها اللي يتشابه وفي منها الذي لا يتشابه. أنا كنت أريد أن أضع بعض النقاط التي ترتبط في المفهوم العام في آيات القرآن ببعض العادات التي تناسب بيئة الإنسان. يعني مثلا ايه، يعني كنت اود ان اقوم بالزيارة مثلا الى بعض الدول المسلمة ونقوم بربط ايات القرآن بالواقع البيئي المناسب لكل دولة على حدة، بمعنى ان يكون تصرفات الناس داخل هذه البيئة بتحمل بعض العادات والتقاليد، بعض المفاهيم التي درج عليها الناس، وهنا يبقى آيات القرآن لابد أنها توجه إليهم بطريقة قد تختلف قليلا عما توجه به إلى غيرهم من الناس حتى يتحقق أعلى نفع ممكن. يعني هو في يعني خط سواء يجمع الجميع، ولكن التفصيل أحيانا يكون التركيز على بعض النقاط أهم جدا في توصيل المعلومات للناس. يعني لا يعني مثلا ايه، يعني انا الحقيقة ما اعرفش طبعا انتوا دولكم ايه وكده، يعني هل ممكن يعني كل منكم تقول لي الدولة بتاعتها ايه مثلا؟ يعني انا اعلم ان الاخت الجزائري من الجزائر مثلا، او نعم يعني هذا امر ما غير طيب. انا هفترض ان انتوا مثلا من دول مختلفة، لا بأس هنفترض انتم من دول مختلفة. لو كل دولة من الدول دي لها بعض العادات الخاصة بيها، نعم حتى الدول العربية دول الإسلامية ايا كانت الدول، يعني لو كل دولة لها مجموعة من العادات المختلفة، احنا ممكن نقسم، يعني ممكن نقسم الدول الشهيرة اللي بتشترك في فعل معين، يعني مجموعة دول بيبقى تشترك في بعض التصرفات. يعني مثلا الشام يشتركوا في بعض العادات، فاشتراكهم ده ممكن يجمعهم كلهم على فهم موحد لأمور الشرح وأمور الفقه أيضا. أنا هديك مثال على كده. يعني أنت تعرف أن بعض علماء الإسلام لما كانوا يتعرضوا للفتوى في بعض الدول كانوا يفتون بأمر في مكان من الأماكن ثم يفتون بعكسه في أماكن أخرى، وذلك لأن أهل المكان الأول يحملون على الأمر على ظاهره، بينما أهل المكان الثاني لا يكادون يفهمون ماذا يعني هذا الأمر، وبالتالي من المشقة الشديدة على الناس ان انت تحدثهم بما لا يناسب الطبيعة الخاصة بهم، والمشقة دي غير مقصودة خالص في الشرع. يعني الشرع الاصل فيه التيسير، الاصل فيه التيسير. طيب انا هحاول ان شاء الله ايه في بعض الايات اللي هي تمس هذا المعنى باذن الله تعالى، يعني هحاول ان انا اجمع كل مجموعة تشترك في صفات معينة وأحط لهم النقطة الخاصة بهم في تفسير الآية، وأقول مثلا مجموعة الدول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا تشترك في صفات كذا، وهنا يبقى المعنى المقصود، أفضل معنى مقصود يفيد هؤلاء هو إنك تاخد الزاوية دي من المكان ده مع العموم الساري على الجميع، وبكده يبقى الاستفادة بقت أكبر. يعني أنا كنت أهدف إلى استفادة أكبر وأكبر وحاجة أكثر تخصصية أكثر في الفهم عن الحق سبحانه وتعالى. والحقيقة التقسيم ده موجود في كتاب الله، يعني التوجه المعين المخصص لأقوام بعينهم في وقت بعينه في لحظة بعينها على فهم بعينه، ده مقصود جدا في القرآن. علشان كده أنا يعني أنا طيب خلينا إيه، خلينا ناخد هذا الباب بهذه الطريقة، وإن شاء الله يتحقق منها النفع والفضل بإذن الله. نعم صحيح. وهنبدأ من النهاردة على طول، يعني النهاردة على طول وأنا ماشي في الآيات كده، الآية اللي هتكون مناسبة أو فيها نقطة تستحق التوضيح وتناسب أكثر أناس معينين هقول لك عليها دي تناسب مين وليه وهم بيعملوا إيه والأفضل ليهم إنهم يعملوا إيه ويستفيدوا من الآية دي إزاي. ده طبعا بعد شرح العموم فيها. طيب، قال رب نجني من القوم الظالمين. الهدف ده المفروض ان انتوا تساعدوني عليه، يعني المفروض ان انتوا تساعدوني عليه. على اي حال انا يعني هحاول احصل على المعلومات المقصوده من النقطه ده من خلال الدروس مع الشباب، يعني بلاش الدرس بتاعكم لان انتوا في ضوابط خاصه بيكم، فانا هحصل عليه من الشباب وهقوله لكم على وجه العموم بالدراسه دي بحيث ان انتوا تستفيدوا منه من غير ما نكون ان شاء الله يعني تجاوزنا في اي امر من الامور. ما انا معاكم ان شاء الله. رب نجني من القوم الظالمين. طيب، في فايدة عامة احنا عايزين نتكلم فيها دلوقتي، ايه هي الفايدة العامة؟ انت فهمت انه في الازمات انت بتلجأ الى التضرع الى الله سبحانه وتعالى. زي ايه؟ زي الدعاء رب نجني من القوم الظالمين، هذا تضرع وانت في ازمة، يعني وانت في ازمة بتتضرع الى الله سبحانه وتعالى. هذا التضرع، خلينا نبدأ بقى من دلوقتي. بعض الأقوام اللي طبيعتهم الخاصة طبيعة قاسية شوية، يعني ربنا سبحانه وتعالى، أنا هديك مثال بسيط كده، بعض الناس من أهل البوادي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول فيهم إيه؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. حكاية البيئة هنا ربنا ما يقصدش الأعراب كأشخاص، إنما كأن البيئة تؤثر فيهم، البيئة القوية القاسية تؤثر في مشاعر الإنسان وتقبله لدين الله سبحانه وتعالى وتعامله مع العلم والفهم، يعني تعاملهم مع العلم تعامل ضعيف، وصلتهم بالأخيار من الناس صلات ضعيفة، وبالتالي التعامل مع الناس دي لابد يكون بحدود معينة وبأوامر معينة وبضوابط شرعية معينة حتى تحقق منهم أعلى نفع ممكن. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ده نوع. ومن الأعراب من يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. دول إيه اللي احنا فهمنا، اللي احنا فهمنا دول الناس بقى، يعني التقسيمتين في الآيتين الأخيرتين عن نوعية عن الناس نفسها، إنما الأولى الآية الأولى كانت في البيئة، ولذلك أنا بقول لك البيئة ده أمر شرعي، يعني الله المستعان، يعني الأمر الشرعي إنك تفهم البيئة علشان تقدر توصل أكبر فهم ممكن من كلام الله سبحانه وتعالى. فهم البيئة ده هام جدا جدا، الله المستعان. طيب، التضرع ده كل ما كان التضرع الإنسان ذليل فيه ومنكسر إلى الله سبحانه وتعالى فيه، كل ما كان التضرع ده أقرب إلى الله وأقرب للإجابة وأرجى للنفع. طيب، مين الأقوام اللي يحسنوا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى؟ في أقوام عندها قسوة في القلوب وغلظة في القلوب، لذلك لما تيجي تتكلم معهم عن موضوع التضرع ده لازم تحط لهم أرضية صحيحة ليه، يعني لازم تحط لهم أرضية صحيحة تذيب هذه القلوب حتى إذا تضرعت بعد ذلك تضرعت تضرعا صحيحا. وبالتالي في فرق، أنت ما تعرفش تتكلم مع الناس كلها بنفس الأسلوب، مش ممكن. أصحاب القلوب اللينة الخفيفة تقدر تتكلم معهم الكلام ده مباشرة، انما اصحاب القلوب القاسية لابد ان انت تعالج هذه القلوب القاسية اولا، ثم بعد ذلك تفتح لهم باب هذا التضرع باذن وقدر الله سبحانه وتعالى. كيف بالتعريف بالله سبحانه وتعالى؟ القلب القاسي احيانا بيحتاج قوة تشعره بأن هناك من هو أقوى منه، وأن قسوة قلبه هذه قد تواجه بما هو أقصى منها، حينئذ يبدأ يشعر بالضعف، وشعوره بالضعف هو اللي يبدأ يكون السبيل لكسر هذه القسوة في القلب لما يشعر بالضعف. لذلك التليين هذه القلوب القاسية، كان لو تنظر ربنا سبحانه وتعالى كلمهم ازاي في القرآن، قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. التعريف بالله باب، والتهديد بالويل باب تاني. شوف ربنا بيتعامل معهم ازاي، يعني افمن شرح الله صدره للإسلام. نعم، شوف وصف ربنا سبحانه وتعالى، أمة الله بتقول، شوف وصف ربنا سبحانه وتعالى لقساة القلوب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بس هو اللي بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم هنا على أساس أنهم يتأملوا في هذه القسوة، يتأملوا في هذه القسوة. ليه يتأملوا فيها؟ لأن هنا قسوة القلب نتيجة مش سبب. ثم قست قلوبكم، يعني قلوبكم لم تكن بهذه القسوة قبل ذلك، إنما قست بعد ذلك لتعاملكم مع الدنيا وطول الزمن واستمرار الحال السيء. ربنا سبحانه وتعالى ايه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطال عليهم الأمد، خلي بالك الزمن طال عليهم على نفس الحال السيء اللي كانوا عليه، فتحولت القلوب من قلوب لينة إلى قلوب قاسية. نعم، التحول ده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنه، يقول ثم قصد، يعني هي قصد بعد كده، علشان كده ربنا بيستعطفهم تاني، لان القلوب دي كانت لينة في الاصل، فاستعطفهم امر هنا في حكمة عالية جدا، استعطفهم في حكمة عالية جدا. يعني اختي امة الله فهمة، يعني استعطفهم هنا قد يأتي بنتيجة جيدة جدا. ليه؟ لان القلوب دي كانت لينة، لها اصل من اللين، لها اصل من اللين. نعم، إنما القلوب القاسية التي هي بلا أصل من هذا اللين ومن هذه الرحمة، القلوب دي التعامل معها لابد يكون بطريقة مختلفة تماما. علشان كده أنا بقول لك تحديد البيئة أمر هام جدا في تنويع الفهم اللي ينبني عليه أكبر نفع ممكن بالنسبة للإنسان المعين في المكان المعين في الزمن المعين. الله المستعان. فأعينوني بقوة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى لا يزيد القاسية قلوبهم إلا عذابا، لا يزيدهم إلا عذابا، رغم أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يزيد الإنسان لا رحمة وليا ورفقا، إنما أصحاب القلوب القاسية يأتي ذكر الله عليهم وكأنه عذاب. لماذا؟ لأنهم لا يشعرون بهذا الذكر ولا ينزلون هذا الذكر أي منزلة، فهذا الذكر لا يخترق لهم قلبا، ولا يعني لا يرقق لهم قلبا، ولا يقوم لهم سلوكا. وده عامل زي قول ربنا سبحانه وتعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم، جميل. يبقى القلب قبل أن يرق وينكسر لله سبحانه وتعالى، ذكر لله كان يؤلمه، وكأن هذه يعني علامة تشير إلى قسوة القلب. يعني كأن الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الأخت اللي سألت مين؟ أرجو أنها تكون متابعاني. يعني كيف تعرف أن لك قلبا قاسيا؟ وكأن المعنى كده، يعني لا يزيد الذكر القلب القاسي إلا عذابا. فإذا شعرت أن ذكر الله يسبب لك ألما، فاعلم أنك قاسي القلب. أو يسبب لك جفاء، فاعلم أنك قاسي القلب. أو يسبب لك ويلا، فاعلم أنك قاسي القلب. وهي طريقة للتعرف على قسوة القلب، هي طريقة للتعرف على قسوة القلب. فالآية فيها يعني معنيين جمال أوي أوي الحقيقة. نعم، كل هذه أسباب لقسوة القلب، كل هذه أسباب لقسوة القلب. مثلا يبقى في الأزمات إلجأ إلى التضرع، في الأزمات إلجأ إلى إيه؟ التضرع. والتضرع ده محتاج تعليم، محتاج تعليم. يعني لابد أن تعالج قسوة القلب في بعض البيئات حتى يكون تضرع سليما ويحقق النتائج المرجوة منه. طيب، وفي الرخاء افزع إلى التوكل والثقة بالله. في الرخاء افزع إلى التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فين؟ في الشدة. يعرفك في الشدة. وعلشان تربط بين الاثنين، اعلم ان فاعلك في الرخاء هو الذي يجعلك تتضرع تضرعا صحيحا في الشدة. ايه الفرق بين التضرع الصحيح والتضرع الخطأ؟ هو في تضرع خطأ ولا مفيش؟ حد يعرف صورة للتضرع الغير صحيح؟ في تضرع خطأ. انت عارف تضرع الكافرين والمنافقين، يعني لا، انا بتكلم في الكيفية، مش في السبب والهدف. ربنا يقول ايه: واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا التضرع الذي كان في البحر والذي أعقبه إعراض من الناس، هل هذا التضرع يعتبر تضرعا صحيحا؟ لا، كل تضرع أعقبه انفلات عن الله سبحانه وتعالى وإعراض عن الله سبحانه وتعالى ونقوص هو تضرع غير صحيح. الاضطرار ليس مبررا لهذا النقوص في التضرع، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يعني الاضطرار بالعكس، ده الاضطرار سبب ربنا جعله علشان يقودك إلى التضرع الصحيح. يعني ربنا لم يجعل التضرع سببا للخيانة، يعني التضرع ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا يعني الاضطرار، اسف، جعل الاضطرار سببا للتضرع الصحيح. انما التضرع الخاطئ هو اللي يشبه تضرع المنافقين والكافرين. ده يشبه بالظبط ده يشبه بالظبط الصبر. هل تعلم صبرا ليس كالصبر؟ حد فيكم يعلم صبر هو ليس كالصبر؟ صبر البهائم، يعني الحيوان إذا قتل أو ذبح لا تجده جازعا، إنما تجده صابرا لا يجزع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لا تجده، هذا أيضا من لين القلب، هذا من عميق لين القلب. تجد هذا الصبر يعني ليس هو المتحقق والمقصود في صبر الإنسان. فالإنسان الذي يصبر لأنه لا حيلة له إلا الصبر، ليس هذا هو الصبر المقصود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر في الصدمة الأولى. ليه في الصدمة الأولى؟ لأن أنت لسه لم تدرك في الصدمة الأولى أنك يعني ماذا تفعل لو لم تصبر، يعني لم يتسرب إليك هذا الإحساس، يعني هذا الفكر لم يتسرب إليك بعد. يعني حين يصاب الإنسان، نسأل الله جميعا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فابتداء عند الإصابة في الابتداء فكرة أنه إذا لم أصبر ماذا يحدث، يعني ماذا يفيدني الصبر أو ماذا يغني عني الجزع، فالأمر حادث حادث. هذا التفكير لا يتسرب للإنسان إلا بعد فترة، إنما الابتداء بداية هذا الأمر يكون عادة صبرا صحيحا. يعني إذا توكل الإنسان على الله ولم يجزع في بداية الأمر كان ذلك هو الصبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى وليس كصبر البهائم، وليس كصبر البهائم. فيبقى في أنواع من التضرع غلط وغير صحيحة، في أنواع من الصبر ليست صحيحة أيضا. فلذلك علشان تتضرع تضرع صحيح، أنا هقول لك على القاعدة مهمة جدا جدا، لكي تتضرع تضرعا صحيحا إلى الله سبحانه وتعالى في الشدة، يجب عليك أن تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء بالفزع إلى التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى. يعني هذه تؤدي إلى تلك. يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب آخر تصل به إلى هذه الرقة في القلب وهذا اللين. نعم صحيح، صلى الله عليه وآله وسلم. رب نجني من القوم الظالمين. واحنا فهمنا قول الحق سبحانه وتعالى: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. السؤال، قولي يا أختي، ما السؤال تاني كده؟ هل النفحات التي تصل الشخص، نعم، لكي تتضرع تضرعا صحيحا ليس كصب البهائم وليس كتضرع الكافرين والمنافقين، فعليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء، متعرفا على الله سبحانه وتعالى، فازعا إلى التوكل والثقة بالله في الرخاء. يبقى حالك في الرخاء من تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثقة بالله وتوكلا عليه وتعرفا على الله سبحانه وتعالى في الرخاء، هو السبب الرئيسي الأساسي الذي يجعلك تحسن التضرع إلى الله عند الشدة. يبقى كأنك بتعد نفسك، أختي اللي سألت عن القاعدة، بتعد نفسك إعداد صحيح جدا لمسألة إذا أصابتك ضراء فتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى، هل يكون تضرعك تضرعا صحيحا؟ ذلك متوقف على حالك في الرخاء قبل وقوعك في إيه؟ في هذه الأزمة. وكأنك بتعد نفسك إعداد صحيح لمثل هذه الإيه؟ المواقف. عن النفحات القوية، هل النفحات التي تصل الشخص تتبع دعاء مستجاب؟ ربما. ربما أنا أجيب عن السؤال الأول. إحنا ممكن نتوقف بالنسبة للآيات هنا وناخد بعض الأسئلة، لأن فاضل حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة. هقول لك الأول إن سيدنا موسى وقف حيران بعد المقولة دي، ونظر يمنة ويسرى أين يذهب أين يتوجه، فقال الحق سبحانه وتعالى لما توجه تلقاء مدين، توجه يعني وجه وجهه، يعني بيدور وجهه شمال ويمين يبحث أين يذهب، فلمح في الجانب الآخر المقابل له مدين، فقال يا رب بينه وبين نفسي، يا رب أذهب إلى مدين ولا ما أذهبش إلى مدين، ولا أخذ طريق تاني، ويا ترى إن بصر يقع على مدين في الجانب الآخر، هل هذا مقدر؟ هل هذا في إشارة من الله سبحانه وتعالى لأني أتوجه إليها أم لا؟ هذا الموقف، هذه الحيرة أو هذا الموقف أو هذا التصور صوره ربنا سبحانه وتعالى لنا في قوله ولما توجه تلقاء مدين. هنقف هنا إن شاء الله بهذا الموقف الذي وقف فيه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وناخد الأسئلة بتاعتكم بقى كده اتباعا، وإن شاء الله نكمل بعد كده في الحلقة القادمة بإذن الله. أنا عايز أفهم بس من مها، هل النفحات التي تصل الشخص تتبع دعاء مستجاب؟ يعني هل مقصود أن النفحات التي تصل إلى الإنسان شرط فيها أن تكون عقد دعاء مستجاب؟ إذا كان هذا السؤال، هذا هو السؤال، عند تضرع إلى الله سبحانه وتعالى تصل للإنسان نفحات بعد التضرع، هذا هو المقصود؟ يعني يمكن انت تقصدين انه تضرع الى الله سبحانه وتعالى في غير شدة، يعني في غير شدة، يعني في الرخاء، انسان بيتضرع الى الله سبحانه وتعالى في الرخاء دون ان تصيبه شدة. نعم، فهذه النفحات اذا في هذا الوقت يعني ده بيكون خلوص الى الله سبحانه وتعالى وترقي الى الله سبحانه وتعالى. يتضرع في غير اوقات الشدة ده فضل عظيم جدا، يعني الانسان الاصل ان انت بتتضرع في وقت الشدة وتلجأ إلى الله وتتوكل إليه في وقت الرخاء، أما إذا تضرعت إلى الله في الرخاء فده فضل زائد أنت تضيفه فوق العمل، يعني كأن هذه نافلة هذا التضرع، هذه نافلة هذا التضرع، وهذا طبعا يقربك من الله سبحانه وتعالى أكثر ويرتقي بك في سلم الصالحين أكثر وأكثر، تعلو به إلى معالي الأمور وتبدأ تصغر بالنسبة لك حجم الأمور الدنيوية، ويبدأ تعاملك يشف ويرقى مع الله سبحانه وتعالى حتى لا تكاد أنت أن تقترب من العرش وتحوم حول العرش بروحك وقلبك. الدرجات دي كل الإنسان ما ترك القاعدة فيها وانطلق إلى ما هو أعلى، كل ما أتته من الله سبحانه وتعالى النفحات وبدأت تسيطر عليه بقى العلاقات، الحب الحقيقي بالله سبحانه وتعالى والصلة بالله سبحانه وتعالى، ويبدأ يبقى النورانية بقى تظهر في أفعاله وفي تصرفاته وكلامه وهيئته وشكله وتنعكس عليه، ويبدأ تقع هيبة من رؤيته لدى الناس، ويقع نوع من الإجلال والتقدير له في كل مكان، وتجد أن الله يدافع عنه، وتجد أنه يعني يشعر بلقاء بتلاقي يعني الحب الصاعد منه إلى الله سبحانه وتعالى، والحب النازل إليه من الله سبحانه وتعالى، هذان يلتقيان فيحدث يعني شفافية للإنسان، ويبدأ الإنسان يعني يدور في فلك آخر خالص غير اللي كان عايش فيه قبل كده، ويبدأ ينظر الأمور بمنظار تاني خالص، ويبدأ يتعرف على أشياء لم يكن يعرفها من قبل، ويبدأ ربنا سبحانه وتعالى يعلمه ما لم يكن يعلم، ويعني يفتح على قلبه بما لم يفتح على أناس كثيرين، ويبدأ يرى بعين اليقين، ويبدأ ينظر بنظرات فيها ملكوتية، يعني يبدأ يشعر بحاجات أنا مش عايز أقولك عليها لأنه يعني مش عايز أشوش تفكيرك يعني، لكن ورد أن بعض الصالحين كان يشعر بالملائكة، يعني بعض الصالحين كان يشعر بالملائكة أحيانا، فكان أحد الصالحين قبل أن يموت يعني سئل عن أحواله، ف يعني قيل له حين أخذته إغفاء قبل الموت، يعني رأوه في حال عجيب، رأوه كأنه يرتفع من مكانه أو شيء كذا يعني، فلما أفاق قيل له لقد رأينا أشياء عجبا، قال وما العجب في ذلك؟ إني والله لأسمع صوت الملائكة تسلم علي. ففي أشياء زي كده يعني، يعني في أشياء زي كده، ولكن اسم دواء مش عارفين نوصل له، في حالتين يهمني امرهم جدا اصلا مش عارف. طب ايه اسماء الدواء ايه؟ ارتمين بن سلمين 250. ايوه نعم. طب الدواء التاني؟ دواء واحد. طيب إن وجدت لك هذا الدواء تحصلين عليه كيف؟ طب أقول لك على صيدلية موجود فيها مثلا أو مكان موجود فيه. طيب طيب سأذكر لك إن شاء الله طيب يعني خلاص جميل، يعني اكلم الاخت رحاب، مش حضرتك تقصدي كده؟ الاخت نعم الاخت امة العفو، انا عايز اقول يعني هتصل بيكو وابلغكم الدواء موجود فين، وانتوا توصلوا المعلومة دي للأخت. جميل جميل خلاص إن شاء الله يكون كده بإذن الله. طيب أنا عايز بس إيه أستاذنكم ترجعوا الأسئلة تاني وإياكم. عايزكم إن شاء الله ترجعوا لي بس السؤالين، كان في سؤالين أو ثلاثة موجودين. نعم سيدنا نوح، نعم سيدنا نوح واجه أكثر من قوم في الدعوة، نعم صحيح، وتعاقبت عليه الأجيال، ده كلام صحيح تعاقبت عليه الأجال، رغم أنهم كانوا معمرين، ده صحيح، ثم تعاقبت الأجال، ده صحيح أيضا. يعني هم كانوا معمرين، ولكن الثابت في المسألة إن هم كانت أعمارهم طويلة، ولكن قوم سيدنا نوح كانت أعمارهم طويلة، ولكن سيدنا نوح كان أكثر منهم يعني عمارة، فهو تعاقب عليه أكثر من جيل، تعاقب عليه أكثر من جيل. نعم، رسم الكلمات في القرآن ليس ثابتا في معنى، يعني رسم كلمات كثيرة مختلفة في المعاني، ولها يعني بعض العلماء تكلموا في بعض المدلولات لذلك، ولكن ذلك ليس طبعا ايه يقيني، ذلك ليس يقيني. فاختلاف كلمة الملأ في الأمرين قد تشير إلى اختلاف الأقوام، وقد تشير إلى اختلاف الموقف، يعني اختلاف شدة القوة لهذا الملأ حينما تفواه بهذا الكلام، حين واجهه سيدنا نوح بهذا الكلام، يعني كان الملأ يعني في حال مختلف عنهم في حال آخر، يعني كانوا في حال من القوة أو الضعف يختلف عنهم في المرة التي سبقت، وده واضح في آيات كتير جدا وفي أحوال كتير. يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تأتي أحيانا بالتاء المفتوحة وتأتي أحيانا بالتاء المربوطة، يقال في ذلك مثلا أن التاء المفتوحة هي رحمة خاصة، وبالتاء المربوطة هي رحمة عامة. فالحاجات دي فيها كلام، ولكنه ليس طبعا إيه يقيني، عشان أبقى قلت لك الكلام صح. يعني الكلام اللي انت قلتيه فيه السؤال وفيه الإجابة، الكلام اللي تقوليه قريب جدا جدا من الحق والصح سؤالا وجوابا. أولى ثانوي ولك أسب ما كان من مدرس الإنجليزي كان رضي العام، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إن كان هذا هو أسلوب المدرسة كلها، يعني ده هو ده منهج المدرسة، هو ده نهج المدرسة يعني، فيبقى الأفضل للبنت إنها يعني المداراة هنا من الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد في الأثر أن المداراة من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أتى إليه رجل، أنا هقول لك على موقف عشان إيه لا يعني لا تصيب البنت بإحباط ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يبغضه، فحينما نظر إليه النبي ورآه مقبلا عليه، وكانت السيدة عائشة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بئس أخ القوم فلان، بئس أخ العشيرة فلان، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى الرجل وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام. فلما انصرف قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، قلت عن الرجل كذا وكذا، وحينما أقبل علينا ألنت له الكلام. قال يا عائشة: شر الناس من اتقى من اتقي مخافة شره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمداراة أمر مشروع وأمر هام جدا، يمكنك أن تداري، ولكن دون تنازل عن الشرع ودون تنازل عن ثوابت الدين. فيمكن للبنت إن شاء الله إن كان هذا هو منهج المدرسة، إن لم يكن متاحا طبعا، وده أمر صعب طبعا أنها تنتقل إلى مدرسة أخرى، لكن ده طبعا أمر أعتقد أنه هيبقى صعب شوية، لكن على الحال القائم يمكنها أن ترتدي الحجاب المعروف بضوابطه الشرعية الصحيحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وذلك أمر طيب جدا ومشروع جدا وليس فيه أي تنازل إطلاقا، وتلتزم ذلك وتأخذ في ذلك نية مداراة هؤلاء حتى لا يتسبب ذلك في الإساءة إليها أو في يعني تردي حالتها النفسية والمعنوية في المدرسة، أو في كراهيتها لهذه المدرسة وبالتالي للعلوم التي تتعلم. فهي تستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا بأس منها يعني تتحمل وتلبس الحجاب بضوابطه الشرعية، وهذا أمر طيب وصحيح شرعا وفقها، ولا ينقص أبدا ولا يحمل تنازلا عن دينها، ولكن فيه مداراة للفسقة من هؤلاء. هو الدرس الأخت أم سلمة، الدرس درس خاص ولا المدرسة؟ درس خاص، يبقى تترك هذه المدرسة فورا، تترك هذه المدرسة فورا وتذهب إلى غيرها. يعني انا حسبتها مدرسة، لا درس خاص، يبقى تترك هذه المدرسة فورا وتذهب الى غيرها ان شاء الله، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لها ابواب الخير على مصراعيه. نعم، جزاك الله خير، جزاك الله خير. الأخت الجزائرية، هل يمكن كتابة السؤال بلون تاني؟ لأن اللون ده مش واضح، مش عارف أقرأه الحقيقة، هذا اللون الأصفر أو البرتقالي مش واضح. إن الله لا يمل حتى تملوا. توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. من تاب تاب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللي بيموت على غير توبة شأنه إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لها وإن شاء عذبه، ولكن على الإنسان دائما أن يتوب إلى الله. هي ما تكلفك التوبة يا أخي، ما تكلفك التوبة، اجعل التوبة على لسانك كالذكر، توب إلى الله دائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. الإنسان كي يدعو إلى الله لابد أن يتوافر فيه 3 شروط: أن يكون عالم بما يأمر وبما ينهى، وأن يكون عدل فيما يأمر وفيما ينهى، وأن يكون رفيقا فيما يأمر وفيما ينهى. هي دي شروط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أساليب الدعوة كثيرة جدا، وده موضوع كبير أوي أوي، ويتوقف على أحوال الداعي والمدعوون، ويتوقف على مدى علمهم ومدى علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، والبيئة التي يعيشون فيها، والزمان الذي يعيشون فيه. فالدعوة تختلف من مكان لمكان ومن زمان إلى زمان، وتختلف من أناس إلى آخرين، وتختلف من داعية إلى آخر حسب قدراته على توصيل ما يرى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه عنه خير الجزاء إن هو التزمه. فهي لها ملابسات كثيرة جدا جدا، والتحدث فيها يعني ده باب كبير قوي قوي، ان شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل، او ناخد منه جزء وجزء كده في كل درس ان شاء الله. لكن أنا النصيحة العامة للمسألة هو اجعل التوبة على لسانك وقلبك كالذكر، كالذكر، اجعلها ذكرا يوميا، تب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة دائما، قم على توبة ونام على توبة، وفي صلاتك استغفر الله سبحانه وتعالى وتب إليه باستمرار. من لزم الاستغفار جعل الله له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. العلم والرفق والعدل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت، قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أتاني رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله، قاتله، قاتله بمعنى صارعه، قاومه، اشدد عليه، لا تتركه يأخذ مالك. مش معناها اقتله، مش معناها اقتله يا اختي مها، مش معناها اقتله. أرأيت إن قاتلني يعني صارعني وغالبني على مالي، يعني أرادني أخذه عنوة، قال قاتله، أي امنعه عن مالك، ادفعه عنك، ادفعه عن مالك. قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة لأنك تدافع عن حق. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.